يعني الفكره انك ما تستسلم وانك تجرب تصلي ايام. انا هيدا الشيء كان يفيدني حل عملي. ايام كنت احس انه خلص فصلت فاقوم وقف وقف الصلاه، بلش اسمع ترانيم، روح غير جو شيء ساعه زمن، ايام اطلع صرت مثلا صلي بالسياره اذا عندك سياره اطلع. هيدا الشيء بيساعدك انه شوي تغير جو. ايام انا كنت يعني اول فتره كنت لا هلا يا رب بدي هالافكار تروح مني، ما تروح الافكار، انا قاعد عم صلي كانه. فايام تغيير الجو كمان شوي انه اذا طلع تحرك شوي وبلش يعلن ايات مثل ما قلت وكذا هيك، هيدا الشيء بيخليه شوي يصفي فكره. هيدي 100%.